أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح. الله الله. وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقاكم ترتاحوا. ورحمة للعاشقين تحملوا ستر الهوى والهوى والهوى والهوى تحملوا ستر الهوى والهوى فالطاحوا حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم حاضروا حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم فتغتكوا لما رأوه وصاحوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاحوا. صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه لا يضام. صلى رب الكون وسلم عليك يا محمد يا نعم المؤيد يا بحر الكمال والجمال رحمة للعالمين خاتم للمرسلين محمد نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. سوا كنا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على جمال. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على محمد طه الأمين، رحمة للعالمين، خاتم للمرسلين، محمد نبي. أوصانا وباليتيم حنانا، بالجار قد أوصانا وباليتيم حنانا، بالعدل قد أتانا محمد نبينا. اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا. الله الله سوا، السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه، البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه، الله عليه صلى الله عليه. بسم الله وبالله دخلي نحمد يا إلهي، بسم الله وبالله دخلي نحمد يا إلهي، بسم الله وبالله قلبي نرضاك يا إلهي، بسم الله وبالله دخلي نحمد يا إلهي. هذه الساعة من ساعات الله لم تح فيها لرسول الله، هذه الساعة من ساعات الله لم تح فيها لرسول الله، هذه الساعة من ساعات الله صل وسلم على رسول الله، هذه الساعة من ساعات الله لم تح فيها لرسول الله، هذه الساعة من ساعات الله صل وسلم على رسول الله، هذه الساعة من ساعات الله لا منح فيها لرسول الله، صل فيها على رسول الله لا منح فيها لرسول الله، لا منح فيها لرسول الله. ذكر الحبيب المصطفى الطبيب ماذا تقول؟ اللهم صل عليه. الله في يوم مولد الحبيب المصطفى الطبيب ماذا نقول؟ اللهم صل عليه. إذا اشتقت من الحبيب يا حبيبي ماذا تقول؟ اللهم صل عليه. على حب النبي بدنا كبير وصغير يصلي على النبي. نبدأ مجلسنا بالصلاة على النبي ونختمه بالصلاة على الحبيب من القلب. نعلم صغارنا، نعلم أطفالنا، أحبابنا حب الحبيب، مثل ما قال سماحة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور خالد، اللهم زدنا حبا بالحبيب. كل ما زدنا حبا بالحبيب والله يكفى الهم ويغفر الذنب. بدنا هيك نزرع حب النبي من قلبنا، من قلبك على حب النبي سوا. اللهم صل إذا اشتقت للحبيب ماذا تقول؟ اللهم صل عليه. يا منبع الأسرار يا معدن الأنوار، يا منبع الأسرار، يا خيرة الأخيار، يا خيرة الأخيار، يا خيرة الأخيار، يا خير خلق يا بسطيك راعي اللواشيك سيدي عمر رضي الله عنه، شايفين كل ما صليتوا على النبي بيطيب. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. يا بسطيك راعي الشيخ وسيدي عمر. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر، عامر وحمز الأسد، عباس جاهم علي، عباس جاهم علي، خالد سيدي خالد، خالد مبيد العداء وضرار بازو علي. أنا روحي أنا روحي فدا المصطفى والصبر زغرة وعلي، لازلت أمدح لكم يا آل بيت المصطفى. يا يا مبيد العداء وضرار بازو علي، أنا روحي فدا المصطفى والصباط زغروا علي، لازلت أمنح لكم يا أهل بيت المصطفى. يا تقول أمه أتاني الطلق وليس من قرباي عندي خلق، قل إنه لحق، إن هواكم لب قلبي ذائب، إنما يدري الهوى من جرب. ما شاء الله. والأفانين التي في حبكم علمت أهل الجحود الأدب، وجعلت الروح مني هبة لرفاقي، علموني الأدب. فمن إن عاما جروحي انتهى حسبي الله طرق الأحباب خبرني عند الأعتاب فاذكرني لعل بابي بشرني بلغت وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردونا يوم النشور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه